الحمد لله. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله جل ثناؤه أرسل الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين، وذلك ليدلوهم على سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وللنفس وثبات وعزمات. فإذا وثبت النفس بغير هدى من الله عز وجل وثبت على مقتضى أصلها، وهذا المقتضى ورد في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصل الإنسان أنه ظلوم وجهول، فلو ترك يثب على مقتضى أصله تعثر خطوه إلى الله عز وجل وشقي في حياته قبل معاده. وإذا كان عون من الله للفتى يسر له أمره واستضاء بنور الوحي فكان واسع الخطو في سيره إلى الله تعالى. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى صنفا من خلقه، فقال عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فقوله تعالى التفت الساق بالساق هو تعسر الخطو إلى الله، وليس كما يفهم من ظاهر الكلام أن المرأة إذا مات التفت ساقاه، لا، يعني لم نرى أحدا مات التفت ساقاه بعد الموت، ولكن معنى الكلام التفت الساق بالساق يعني كان متعسر الخطو، زي ما الإنسان وهو بيمشي إذا التفت ساقاه وهو يمشي سقط على وجهه، هذا هو معنى الكلام. إذا لم يستضئ المرء بنور الوحي كما قلت تعثر خطوه. وأنت إذا نظرت إلى الذين اصطفاهم الله عز وجل وهداهم كيف كانت سيرتهم، فلنأخذ مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل فيه:

فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وقرأ قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأعظم الناس أمانا في هذه الدنيا هم أشدهم غفلة، كأنما أعطي الواحد منهم صكا بالأمان. وهذا يدل على أن هؤلاء لم يعوا كلمات الله عز وجل حق. فإبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي جاء بالحنيفية، وهو الذي أوصى بنيه ألا يعبدوا إلا الله عز وجل، وجعلها كلمة باقية في عقبه اللي هي لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد، جعل أبناؤه يورثونها إلى أبنائهم، ويورث أبناؤهم إلى أبنائهم، وهكذا حتى وصلت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى فجئه الوحي وهو في الغار، فما سجد بوجهه الشريف لصنم في الجاهلية أبدا، ولا ارتكب في الجاهلية ما يشينه بعد النبوة أبدا كالزنا وكشرب الخمر وما إلى ذلك، ولا فعل في الجاهلية شيئا يخالف قوانين المروءة أبدا، فلم يكذب مثلا، حتى أنه عرف كما جاء في كثير من أحداث السيرة بالصادق الأمين، لأن أهل المروءات يتنزهون عن الكذب حتى لو كان كافرا، يعني عندنا في ذلك وقائع، منها مثلا ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي وفي كتاب المناقب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه كان، يعني سعدا، كان صديقا لأمية بن خلف أبي صفوان، وأمية هذا أحد صناديد قريش ممن مات على الكفر يوم بدر. فكان سعد صديقا لأمية، فكان سعد إذا أراد أن ينزل إلى مكة نزل على أمية، وكان أمية إذا نزل المدينة نزل على سعد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء سعد إلى مكة، قال لأمية: يا أبا صفوان، التمس لي ساعة خلوة حتى أطوف بالبيت. فخرج في نصف النهار، فبينما هما يطوفان إذ لقيهما أبو جهل، فقال لأمية: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال له: هذا سعد. فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة عندكم وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ والله لولا أنك تطوف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فحينئذ غضب سعد ورفع صوته عليه وقال: والله لئن فعلت ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى المدينة. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على عمرو بن الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأمية: دعني عنك يا أمية، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك. فقال أمية: بمكة؟ قال سعد: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، وقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع إلى امرأته فقال لها: يا أم صفوان، ألا تنظرين إلى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: قال لي إن محمدا يزعم أنهم قاتلي. فقالت امرأته: والله ما يكذب محمد إذا حدث، ولكن أيقتلوك بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة أبدا. فلما كانت وقعة بدر، واستنفر أبو جهل الناس وقال: أدركوا عيركم، أراد أمية أن يتخلف. فلما علم أبو جهل بذلك أتاه فقال: يا أبا صفوان، إنك سيد أهل الوادي، وإنك متى تخلفت ورآك الناس تخلفوا معك. فحمله على الخروج. فقالت له امرأته: أنسيت ما قال لك صاحبك اليثربي؟ فقال: إنني لن أخرج معهم، إنني لن أجاوز إلا قليلا. فخرج، فكلما نزل منزلا عقل بعيره، فلا زال ينزل منزلا بعد منزل حتى قتله الله عز وجل ببدر. الشاهد أن أمية بن خلف، وكان أحد الصناديد الكبار ممن حمل راية العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله ما يكذب محمد إذا حدث. طب لما كذبه لما قال: إني رسول الله؟ الهداية منحة من الله، لا تنال بذكاء ولا تنال بموهبة، إنما هي منحة من الرب العظيم. وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلمة إجماع في ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصته مع هرقل عظيم الروم. ولما جاء أبو سفيان مع أصحابه إلى هرقل وقال: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. فأجلسه أمامه وأجلس أصحابه خلفه وقال: إني سائله. يقول هرقل هذا الكلام لأصحاب أبي سفيان، قال: إني سائله، فإن كذبني فكذبوه. ووضعهم خلفه حتى لا يستحيي منهم. ما هو الواحد يعني إذا كان في مواجهة من يعرفه قد يحمله الحياء على عدم الكذب، لكن إذا كانوا خلفه ربما تجرأ. فكان من جملة أسئلة هرقل لأبي سفيان، لا قبل أن أذكر يعني أسئلة هرقل أذكر كلام أبي سفيان. قال هرقل، قال هرقل لأصحاب أبي سفيان: إن كذبني فكذبوا. يقول أبو سفيان، وأرجو أن تلاحظوا أنه قال ذلك وهو كافر، قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال أبو سفيان: ولكني كنت سيدا شريفا أتنزه عن الكذب. فحملته السيادة على ألا يكذب، لأن المرأة لا يكذب إلا من مهانة نفسه عليه، ولا يكذب ذو مروءة أبدا. فكان من جملة أسئلة هرقل لأبي سفيان، قال له: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ذلك، أي قبل أن يقول أنا رسول الله؟ فقال له أبو سفيان: لا. فقال له هرقل: قد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وهذا يستدل عليه ببداهة العقل، أي بني آدم عنده عقل متزن يعلم هذه الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لم يفعل شيئا يضاد قوانين المروءة، حتى لما كشف عن ساقه وحمل الحجر في حجره كما جاء في أحاديث السيرة صرع أو كأنه أغشي عليه، حتى مجرد أن يكشف عن ساقه عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل واختاره. خلاصة الأمر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا نصب المرء وكد على غير هدى من الله سقط على أم رأسه. إذا لا يستغني المرء طرفة عين عن الله عز وجل. لأجل هذا كان ينبغي لكل امرئ عاقل يريد النجاة غدا أن ينظر من الذي يصاحبه في الدنيا. كانت العرب تقول: الصاحب ساحب. من صاحبك؟ يقول العلماء: الناس ثلاثة، الناس على ثلاثة أنواع: صنف كالغذاء، وصنف كالدواء، وصنف كالسم القاتل. صنف كالغذاء، وهم العلماء، لا يستغني سالك إلى الله عنهم طرفة عين، لأنهم لا يستغنون عن هداية ربهم، فهؤلاء يحتاج الناس إليهم كل لحظة. وصنف كالدواء، لا يحتاج المرء إليه إلا إذا أصابته علة. وصنف كالسم القاتل، إذا صحبته هلكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني المرء على هوى صاحبه، فلا ترى تقيا أبدا يصاحب رجل سوء لا يطيق ولا يتحمل. يعني العلماء يقولون: مصاحبة هؤلاء حمى الروح، زي كده حمى الجسد. وأنزل الله عز وجل هذا الدين لتستمتع به في الدنيا قبل أن تموت. مسكين من قضى حياته لا يستمتع بالإسلام. الاستمتاع بالإسلام أمر كبير جليل، يتم في ثلاثة مراحل. المراحل الثلاثة صغتها في ثلاث كلمات، وكل كلمة من هذه الكلمات جعلت لها عنوانا اختصارا. إذا أسلمت حقا واستسلمت فإنك أول الدرجات الثلاثة، فإنك ستترك ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. ثلاث كلمات في هناك شيء معين كنت تتمتع به قبل المحبة، قبل أن تحب الله ورسوله. تحب تروح مصايف، تختلط بالعراة، تحب تروح سينمات، تحب تروح مسارح، تحب تروح تفسح في ديار الكفر، ولا تستنكف من النظر إلى العاريات وإلى المناظر الشائهة. فلما أدركتك المحبة تركت هذا الذي كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، أي تتجرع ذلك تجرعا. إن كل إنسان قضى يعني أكثر حياته في لون معين من المتع، هذا اللون يترك له انطباعا وذكريات. حتى أحيانا يعني بعض الناس اللي هم كانوا مثلا يحبون استماع الأغاني، حتى بعد الالتزام إذا مشي في الشارع كده فسمع أغنية ما كان له ذكريات مع الأغنية دي، وكان كل ما يسمع الأغنية يتذكر بقى عشيقته أو البنت اللي كان ماشي معاها أو إلى آخره، أو المكان الذي كان يرتاده، ربما هاجت الذكرى عليه. قد يدفعها بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن ربما هاجت عليه الذكرى. بعض الناس قد يسمع هذا في لحظات ضعف الإيمان. فهذا الذي كنت تتمتع به قبل المحبة تتركه، أن تترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. الكلمة الأولى اللي هي أن تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا اسمها مرحلة المقاومة. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا اسمها مرحلة التذوق. فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا هذه مرحلة الاستمتاع. يبقى عندنا ثلاثة مراحل لابد أن يمر بها كل إنسان إذا أراد أن يستمتع بالإسلام. المرحلة الأولى مرحلة المقاومة، أول ما بيلتزم يلتزم في بيوت غير ملتزمة. ما جربت حلاوة الدين ولا ذاقت حلاوة المحبة ولا طرح المرء نفسه على عتبة العبودية وشعر أن عزه أن يكون عبدا. أكثر الناس محرومون من هذه المتعة، متعة العبودية. أناس يعبدون الله على حسب العرف، خلاص ليس هناك علماء يدلونه على ما كان عليه القرون الفاضلة، فخرج كالشجرة المزروعة على باب الدار التي ليس لها رب يرعاها. العادة انك انت لما تكون بنيت بيتا جديدا تقوم تزرع لك كم شجرة كده قدام الباب. انت بتجيب الشجرة عبارة عن فرع عود طري، اي صبي كده فيه عافية يشده ويخلعه، ما بيجيبش شجرة تخلي كده وتزرعها يعني، انما عود رفيع. طيب العود ده اللي هو ليس فيه قوة لما تسيبه على هواء يطلع كده مايل، ما يطلعش ابدا مستقيم. انت لما تحب تطلعه مستقيم كده بتعمل فيه ايه؟ تربطه بحبل وتشده في وتد، ده اللي انت بتعمله. عايز تخليها مايلة كده شوية تشد الحبل على قدر ما تريد انت. لو تركت الشجرة هذا الفرع يعني خرج على هواء، اهو أغلب الناس خرجوا ليس لهم آباء على الحقيقة، لأن الأب اللي هو الراعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قيل لهذا الرب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آباء ما لهمش علاقة بالمسألة، سابوا الأولاد على راحتهم، طلع الأولاد معه جي زي الشجرة اللي قدام الدار اللي ما فيش حد شدها. فلما أدركوا شيئا من الإسلام كانوا يعبدون الله على مقتضى العرف، فعندهم مخالفات كثيرة. حصل صحوة في البيوت، بدأ الشباب يرجعون إلى السنة، بدأوا يلتزمون، وقف لهم أهلوهم. الولد كل ما يريد أن يفعل سنة أبوه واقف: أنت جبت ده منين؟ تأتوننا بدين جديد؟ الشيخ فلان والشيخ علان وأيام الشيخ مش عارف مين والكلام ده، يا ابني ما عرفناش الكلام ده، جبت الكلام ده منين؟ كل ما يقول له روح هات لي سجاير يقول له ما أقدرش، السجاير حرام. إحنا كفرة بقى، أنتوا بقى تدخلوا الجنة بقى وإحنا اللي كفر. طب يا أمي يا أختي ما ينفعش تطلعي الشارع بهذا اللبس، ما ينفعش تكشفي شعرك، ما ينفعش تسافري مثلا بلا محرم، انتوا بقى المسلمين واحنا الكفره بقى. كل ما يحاولوا يصححوا حاجه يوقفوا لهم، فنوع من العنت الشديد، مفيش استمتاع في مرحله المقاومه. ليه؟ مرحله مقاومه في ملاحاه، مقاومه في طرف مقاوم وفي طرف مقاوم، وهذه اطول المراحل واشقها، وده اساس البنيان. إذا مرت مرحلة المقاومة بسلام وصل المرء إلى مرحلة التذوق، إذا هزم في مرحلة المقاومة لم يصل إلى التذوق، لأن التذوق هذا هو نتيجة الكدح والكفاح المتواصل. وانت خذ المسألة دي عند مثلا أرباب المال من أصحاب الملايين والمليارات، النهاردة هو الجماعة اللي عندهم ملايين ومليارات دول كده طلع من بطن أمه كده أكل بملعقة ذهب كما يقال يعني، لا، طلع اشتغل في الفاعل واشتغل صبي ومش عارف اشتغل ايه ومطوحوه يمين وشمال ومش عارف ايه الكلام ده، لكنه كان مثابرا يريد شيئا، يريد أن يكون غنيا، فثابر وبدأ يطلع السلم شيئا فشيئا فشيئا بغاية المشقة. فكم أهين وكم التحف السماء وافترش الغبراء، وكم من ليال مرت عليه وهو جائع وهو عاري. وبعدين المثابرة دي، المقاومة دي، وصلته إلى أنه صار من رجال الأعمال، مش من رجال الأعمال بتوع اليومين دول، يروح ياخد مثلا 100 مليون جنيه بضمان ميدان التحرير وبعدين يعمل له مثلا مسكن فاخر او ياخد له شقه في عماره فاخره ويعمل بوابين ومش عارف ايه والكلام ده واساس ضخم وبتاع، وخلاص بقى من راجل عمل ودخن البايب ويطلع بقى رحلات لاوروبا وامريكا بفلوس البنوك ويعمل مشروعات وهميه وفي الاخر يفلس ويطلع مدين للبنوك ويهرب بجلده. لا، ما اقصدش جماعه دول، لا، أقصد جماعة اللي خدوها من تحت خالص. أول ما يلاقي عنده مصانع وعنده متاجر وأصبح الوكيل الوحيد اللي مش عارف إيه والمصنع الوحيد للبضاعة الفلانية والكلام ده، يحس باستمتاع، بتذوق الأول، تذوق طعم الفلوس، ما يبعزقش لا يمين ولا شمال، وبعدين يبتدي يستمتع بقى لما يكون هو المنتج الوحيد للسلع. ده على مستوى الدنيا. لا، الإيمان ده موضوع تاني خالص. فأول المراحل مرحلة المقاومة، مجتمع مخالف، مجتمع يضاد بالسنة، سواء كان على مستوى الأسر، سواء كان على مستوى العمل، سواء كان على مستوى الشارع، في كل مكان تلقى المخالفات. إما أن تستطيع أن تغير هتدخل في مشاكل، أو لا تستطيع أن تغير تموت كمدا من داخلك، تبقى في مواصلة من المواصلات في أتوبيس مكيف يوم يشغل لك فيديو فيلم مثلا، والفيلم موسيقى وساعات يجيب لك وصلة رأس وحاجات زي كده. طب يا جماعة كده ما ينفعش، انت ليه بتأذوني؟ يطلع لك 60 واعظ. قال هو انت هتمشي الاتوبيس على مزاجك؟ قال احنا عايزين نستمتع يا اخي. طب انا اعمل ايه بقى؟ اتوبيس خط سريع ولا بتاع هنزل في نص السكه اعمل ايه؟ تفضل بقى عمال تحترق في داخلك، لا انت عارف تسد ودانك ولا انت عارف تعمل حاجه، وتسمع مكرها جارك الذي هو جارك شغل ديسكو ومشغل دي جي والبتاع ده والكلام، مش عارف يا ابني بطل يا ابني الكلام ده مزاجي. الافراح اللي كل يوم افراح رقص وطبل وزمر، ومن اقبح ما استحدثوه في الافراح يجيب لك اسماء الله الحسنى قبل الفرح، وجيبها لك ايه على الموسيقى بقى متغنيه اسماء الله الحسنى رب العالمين اسماؤه يقولها القائل على انغام الموسيقى، وبعدين تقال عشان تحصل البركه للرقاصه اللي هترقص وربنا يوفقها وترقص حلو جدا، والعيال اللي بيرقصوا وغنوا الكلام ده حد الفجر قبل ان يؤذن مؤذن الفجر بعشر دقائق السوق انفض، ما تعرفش تعمل حاجه، لا تعرف تستعد الشرطه عليهم، لو رحت تستعد الشرطه يقول لك عايزين يفرحوا مزاجهم. وانا ذاكر زمان في بعض المساجد كانوا شغلين مكبر الصوت على محاضره، وكان ايام امتحانات الثانويه العامه، جاء الراجل اللي كان في امام المسجد وعمل مشكله وبلغ الشرطه فعلا، وجت شرطه النجده وقالت للجماعه بطلوا الميكروفونات اللي فوق. ليه؟ قال لك عشان في طلبه بيذاكروا، المحاضره تقف، لكن انا النهارده لو الاولاد في الثانويه العامه وبيذاكروا الكلام ده ما اعرفش اوقف الفرح. سيبك من قصه الثانويه العامه والكلام ده، انا ماذي الموسيقى محرمه، حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مش عارف ابطل موسيقى. ممكن تعرف تغير بعض المناكير، وبعض المناكير ما تعرفش تغيرها تموت كمدا بقى وانت بتسمعها. مرحله المقاومه مرحله مره شاقة جدا، لا سيما إذا نشأ المرء في بيئة مخالفة يحتمل حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وما يعرفش يعمل حاجة، لكنه إذا استعان بربه وثابر وفق، يبقى صار على أرض صلبة يطلع فوق. أول ما يقف على أرض صلبة يكون من عاقبة صبره على مراض الله سبحانه وتعالى أنه يصل إلى مرحلة التذوق، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لو ثبت في مرحلة التذوق يصل إلى مرحلة الاستمتاع. الكلام ده كلام طويل، وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى عدة حلقات، لكن الهدف الأسمى من كل هذا أن يصل المرء إلى الاستمتاع بالإسلام. خسارة فعلا أن تموت ولم تستمتع بالإسلام. إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليستمتع الناس بالهدى ودين الحق. الغاية الكبرى من وراء هذا هي الجنة، والجنة خلق عظيم، ليست فاكهة ونخلا ورمان فقط، وليست متعا حسية ولا روحية فقط، لا، الجنة سلعة غالية كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي رواه الحاكم بإسناد حسن. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الدلجة هي سير الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واستعينوا بشيء من الدلجة فإن الأرض تطوى. الكلام ده كلام حسي وكلام معنوي. كلام حسي يعلمه كل من سافر بالليل، يعني لو انت مثلا بتسافر من القاهرة مثلا الى بلدك، وهذا شيء انا جربته وما جربته حتى اعلم اهو صادق ام لا، فانا اعلم انه صادق يقينا، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجرب، بل ينبغي أن يؤخذ بالإيمان التصديق الكامل. لكن أحببت أن أزداد إيمانا. كنت أخرج من القاهرة إلى بلدي مثلا بعد صلاة الفجر أخذ ساعتين، فإذا سافرت بعد منتصف الليل أخذت في ساعتين إلا ربع أو في ساعة ونصف، وماشي على نفس السرعة. وطبعا كنت أتحرى أمشي بعد الفجر مثلا عشان طريق خالي، لو عايز أمشي بسرعة معينة أصل إليها. وكنت أمشي بالليل لأزداد إيمانا، فكنت أخذ المسافة باختصار نصف ساعة أو ربع ساعة. أدي معنى إن الأرض تطوى طيا حقيقيا. والمعنى المعنوي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث: إن أعمال الليل توصلك إلى منزلك وغايتك أكثر من أعمال النهار. وكان قتادة يقول: قلما يقوم الليل منافق. وأنا أرى أن قتادة احترز، وإلا فلو جزم فقال لا يقوم الليل منافق لعله أصاب. مين اللي هيقوم بالليل؟ المنافق معروف أنه عايز يشوف الناس يشوفوه، مرائبة راح المسجد جاي من المسجد عمال يتصدق مثلا قدام الناس بتاع، يلاحظ عيون الناس. لكن بالليل خالص المرأة نائمة والأولاد نائمون، تجافت جنوبهم عن المضاجع، قاموا فتوضأوا، صفوا أقدامهم لله سبحانه وتعالى، لا يفعل هذا منافق أبدا. فيبقى عليكم بالدلجة أي في أعمال الليل. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أسمع؟ أي مسموعة عند الله عز وجل، مقبولة عند الله، متقبلة؟ قال: جوف الليل الآخر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال: جوف الليل الآخر، لو يتنزل رب العالمين تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة أنت لا تبلغها بعملك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد بني آدم، ولا نعلم أحدا أعبد منه، مشي على الأرض بقدميه. قيل له لما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اغسل إيدك بقى، لا تعتد بعملك مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أدخل الجنة بعمل. طيب ما الذي جعل الجنة غالية هكذا؟ الذي جعل الجنة غالية ليس هو نجاتك من النار فقط ولا استمتاعك بما فيها فقط، لا، الذي جعل للجنة هذه القيمة هي رؤية الله عز وجل فيها، هو ده اللي ادالها القيمة، هو ده الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عشان كده كان طلب الجنة هو منتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنتهى كلام الأنبياء من قبله. في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يوما ماذا تقول يعني في دعائك إذا صليت؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هذا الفتى المسؤول الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك الفتى الذي فارق معاذا يوما من الأيام في صلاة العشاء كما رواه جابر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن قوم جابر طلبوا من معاذ أن يصلي بهم إماما، فقال معاذ لا أدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحببت أن أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي فأصلي بكم ماشي. فتوافقوا على ذلك، فكان معاذ رضي الله عنه يذهب في صلاة العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام وينتظره قومه، فإذا رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم العشاء، فتقع في حق معاذ نافلة وتقع في حق قومه فريضة. في يوم من الأيام صلى معاذ صلاة العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر، فرجع إلى قومه متأخرا، راجع بقى إيمانه عالي وزايد، فدخل بقى في الإيه في الصلاة فافتتح بسورة البقرة. طبعا لما بيفتتح بالبقرة أنت كمأموم لا تدري أيتمم البقرة أم يقرأ بضع آيات منها، ما تعرفش هيعمل إيه بالضبط. هذا الفتى أول ما لقى بقى معاذ افتتح بالبقرة خشي أن يطيل الصلاة بهم فسلم، وفي ركن من أركان المسجد صلى العشاء وحده وانصرف. فلما قضيت الصلاة قيل لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، صلى لوحده وانصرف. قال معاذ إنه لمنافق، فبلغت الكلمة الفتى فغضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا كيف يرميني بالنفاق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ فقال معاذ إنه لمنافق. قال الفتى يا رسول الله جاء من عندك يوما فافتتح بالبقرة وإن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، عمال أيدينا طول النهار شغال وتعبان ماشيين ورا الجمل رايحين جايين أشغال شقة يعني. فصلاة العشاء السنة فيها التقصير، مش زي ما بعض الناس النهاردة بيصلي صلاة العشاء بجزئين وثلاثة واربعة، الكلام ده خلاف السنة. ما علمنا أحدا قط من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زماننا هذا يصلي صلاة العشاء بجزء وجزئين وثلاثة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة العشاء دي آخر صلاة النهار، آخر صلاة اليوم، بيبقى خلاص الإنسان تعبان وصل إلى آخر روح، فعايز يصلي ونام، تحبسه ليه في هذه الصلاة الطويلة؟ وأنا سأذكر القدر الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه في القراءة في صلاة العشاء. قال له يا رسول الله نحن عمال وأيدينا كي تعبان طول النهار، عايز أصلي ونام عشان يعني إذا كان بقى لي حظ من قيام الليل أو على الأقل أقوم قبل الفجر أصلي الفجر وبعدين أبتدي الشغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها، بالليل إذا يغشى، وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ قال الفتى: يا رسول الله، سيعلم معاذ إذا جمعنا الجمع إن كنت منافقا أم لا. وهذا الفتى في غزوة من الغزوات قاتل قتالا شديدا حتى قتل، فقال معاذ: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. صدق الله لما هذا الفتى ترك الصلاة، ما تركها نفاقا كما رماه معاذ رضي الله عنه. هو ده الفتى اللي الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: ما تقول إذا صليت، أي في دعائك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هو جاء ذكر معاذ خصوصا في هذا الحديث عشان القصة اللي أنا حكيتها دي، هو صاحب معاذ الذي قال إنه لمنافق. الدندنة هو الكلام غير المفهوم، تسمع صوتا ولا تميز كلاما، أدي إيه الدندنة. أراد الفتى أن يقول: يا رسول الله، أنت تدعو بدعاء كثير، بسمع همهمة كده ودندنة، ومعاذ كان يفعل ذلك، ولا أفهم من همهمته شيئا ولا من دندنته شيئا، بس أنا كل اللي بقوله كلمتين اثنين: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هو ده اللي أنا بقوله، ما أقولش أكتر من كده. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. هو كل الكلام الكثير أو اللي أنت ما انتش فاهمه ده خلاصته: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. يبقى ده منتهى أمل الموحدين أن يدخلوا جنة النعيم، مش كما قلت لأن المتع فقط، لا، لأن فيها رؤية الله عز وجل. وبهذا التقرير تعلم خطأ من يقول، وبكل أسف بعض الناس يظن هذا الكلام من جوامع الكلم، وهو خطأ لا شك فيه، وينسبونه إلى رابعة العدوية، أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. ده يطلع الكلام ده. طب ما إذا حرمها من جنته لن ترى وجهه، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة. يبقى ده كلام جاهل قاصر، كلام واحد مش فاهم الجنة إيه، ومش فاهم الجنة غالية ليه، وما الذي أوصلها إلى هذه المنزلة. وأنا هديك مثال، لا تحتاج في الغالب إلى مثال جنبه لشدة وضوح. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث له ألفاظ، رواه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث همام بن منبه وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. لفظ حديث الأعرج عند البخاري كلفظ حديث همام عند مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. وفي لفظ: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. يبقى أنا عندي لأن يراني ثم لأن يراني، واللفظ الثاني لا يراني ثم لأن يراني، لا يراني ثم لأن يراني، كأن المقصود به الصحابة، كأنه عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على أحدكم يوم لا يراني بعد أن كان يراني ثم لأن يراني بعد ذلك أن أبعث بعد الموت، أو يقال له: ما الذي تبذله ويحيى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقد كنت تراه، أي لأجل أن تراه، كم تنفق؟ يقول: أهلي ومالي. واللفظ الآخر لأن يراني ثم لأن يراني، وهذا يشمل الذين جاءوا بعض الصحابة. أما لفظ حديث أبي صالح واسمه ذكوان عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. طيب، لو قدرنا رجلا من أهل الإيمان من هذا الصنف هو أغنى الناس قاطبة، ما سمعنا بأحد في الغنى أغنى منه. خلينا نسرف كده في الخيال ونفترض أن رجلا من أهل الإيمان ملك الدنيا كلها. الدنيا كلها دي تساوي كام؟ لا يدخل ثمنها تحت العد. النهاردة اللي احنا بنشوف يقول لك المتر مربع بمليون جنيه وبخمسة مليون المتر المربع، شوف بقى الارض فيها قد ايه. يعني انت لو حبيت مثلا في مدينة كالقاهرة عايز تقدر القاهرة دي بكام، يعني كم مليار، يعني ربما أعجزتنا الأرقام. بنسمع عن بعض الشقق الديكور فيها بعشرين وثلاثين مليون الديكور بس اللي فيها، وربما هذا الرقم هو كبير على مثلي، ان انا اقول مليون ما حصلت من الاموال الارقام ما عادلهاش قيمه. بقينا بنقول مليون ومليار. كان زمان لما تيجي تقول مليار ما تعرفش تقولها، تقول مليار اي حاجه تتلخبط لسانك يقف. لا، باظت الدنيا خالص. صح، ما معكش حاجه في ايديك خالص، بس المال ما عادلوش قيمه. بين نقول ملايين اللي مش عارفين 100 مليون و100 مليار وكده. في ديكورات اعلى من كده بكثير. ده في حته كده مثلا 1000 متر ولا حاجه، عايز تعمل فيلا بحديقه بتاع بالكلام ده، تحب تروح تشتري يقول لك ده مثلا ب 60 مليون 70 مليون 100 مليون. ودي حته كده، امشي بقى على القاهرة كلها وامشي على مصر كلها وخد بدل افريقيا واسيا واوروبا واستراليا وامريكتين وبتاع والكلام ده، شوف القصة دي تساوي كام. انا ساتخيل رجلا من اهل الايمان يملك الدنيا، ومش كده بس، الجبال اللي فيها مش اعتبرها شوية صخر والكلام ده، لا، ذهب، جبال من الذهب، واللي في الأرض كلهم من الناس عياله وعيال عياله. فقيل له: أنت مخير بين أمرين، بين أن ترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في مقابل أن تبذل مالك كله وأن تبذل ولدك، يا يموت يا يباع في سوق النخاس. حط دي في كفة، الأرض كلها والأولاد في كفة، وأن ترى صفحة وجه النبي مرة في كفة. يقول لك: لا، أنا أشتري المرة دي بمالي وعيالي. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده لما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، تعرف الجنة غالية ليه؟ إنما صارت الجنة غالية بهذا الاعتبار، أنك ترى الله عز وجل فيها. فيا له من مغبون خاسر، من يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، ساعة لي الدنيا. أنا عايز تسأل واحد عد المئة، تجاوز المئة، قل له: صف لي الدنيا. يقول كما نقل في الكتب عن نوح عليه السلام، وهو من أطول الناس أعمارا، قيل له: صف لنا الدنيا. قال: باباني، باب دخلت منه وباب خرجت منه. أي واحد عمر وصل للمئة مثلا، قل له صف للدنيا، يقول لك: إنما هي حلم. حلم، نمت واستيقظت. فيبقى شرف الغاية يحملك على البذل. كيف والدنيا ليست هناك نعمة فيها إلا وهي منغصة؟ حتى الماء الفرات، الماء الفرات، يعني أهل الطب يقولون: إذا شعرت أنك تبلع يبقى عندك مشكلة في البلع. إمتى ما يبقاش عندك مشكلة؟ يوم ما تبلع وما تحسش. إنما أول ما تحس أنك بتبلع يبقى عندك مشكلة. طب أسهل حاجة تدخل الجوف وتنزل بلا مشاكل إيه؟ الماء الفرات، ده أخف حاجة، تبلعها وتنزل. حتى الواحد لما بتقف في زوره لقمة ولا حاجة بيبلعها بمية. طب هذا الماء الفرات يمكن أن يموت المرء بسببه، يشرب فيموت، يغص من ماء الفرات. في أكثر من كده؟ وشوف يعني المعنى ده ورد في قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يقول ربنا تبارك وتعالى: لو استقاموا على أمرنا ولم يتجاوزوا نهينا، يعني كانوا من أهل السعادة، سنكافئهم بأن نسقيهم الماء الفرات غدقا. يعني إذن الماء الفرات هنا نعمة، ومع ذلك فانظر إلى هذا اللفظ: لأسقيناهم. الهمزة الواقفة دي قبل السين أسقى، شوف واقفة إزاي، واقفة ليه؟ ممكن الواحد يموت، بخلاف الجنة. الجنة ما فيش فيها أسقى، الجنة فيها سقى من غير ألف، من غير همزة، كما قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف سهولة الكلمة، سقاهم كده بيسر وسهولة وسلاسة. وأنت عندما تقرأ قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف ما تكملش القراءة. إذا أردت أن تصيب المعنى، الآية تحتمل أكثر من معنى، هذا هو أصح معانيها: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي الزينة والمتاع في الحياة الدنيا، وتقف، ثم تبدأ فتقول: خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليس في الدنيا شيء خالص، كل شيء منغص. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة ومشقة. يبقى أليس بمغبون فعلا من ضحى بالجنة وما فيها لشهوة ساعة اللي هي الدنيا، ثم بعد ذلك يموت المرء فيلقى في حفرة فيظل مستوحشا إلى أن ينفخ في الصور؟ يا لها من خسارة محققة. هو النهاردة ليه الليل طويل على المريض؟ ليه؟ حتى لو كان ساعتين اثنين، ثان إذا كان مريضا طول النهار الناس داخل خارج، واحد يقول له سلامتك، والتاني يعيط جنبه، والتالت يقول له يا ريتني بدالك، والرابع يقول ده أنا بدعيلك، والخامس داخل بهدية، وده جايب مش عارف ايه، والكلام ده بيسلوه حتى لو كان مريضا، يتألم ينسى المرض. الكلام ده يبتدي من الساعة 8 الصبح الى الساعة 2 بالليل، ويسيبوه عشان يريح ساعتين ولا حاجة، يسيبوه الساعة 2 بالليل يفضل يقول اه اه اه لحد ما يقوله تاني يوم يبتدي ينسى الألم بتاعه، للساعتين التلاتة دول طوال عليه، لأنه يعاني المر وحده، هو ده اللي طول الوقت، يعاني المر وحده، مش حد بيشاركه، متفرد. طيب لما الإنسان بيموت ما بيترمي، من يوم ما يموت إلى أن تقوم الساعة وحده. انا هقول لك، مش هقول لك بقى انه دخل وتعذب والكلام ده، لا، انا عايزك تتخيل كده انه سليم ساغ، لا هيعطش ولا هيجوع ولا حاجه خالص، بس هيتحبس في هذا القبر الى يوم القيامة. ده يطأ من جنابه من الوحدة، لحد بيلغيه ولحد بيكلمه، وحتى يعني لو تألم ولا حاجة لحد بيقول له سلامتك ولا الكلام ده. يوم الإنسان يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ لا والله، هذا خاسر فعلا. عشان كده كانت الجنة منتهى أمل أهل السعادة. وكما قلت، الإنسان إذا علم اللذة التي تحصل له تكبد المشقة وسهلت عليه، كما قال القائل: يشكو محبوك الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لنفسي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. أشوف الكلام، يعني هو بيقول يشكو محبوك الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي. كل واحد بيشكي مرارة الحب، لا أنا على استعداد أخذ هذه المرارة من كل المحبين وأتجرعها وحدي، بس بشرط أن أستمتع بلذة الحب وحدي أيضا، زي ما أنا شلت المرارة لوحدي أستمتع بالحب وحدي. كذلك من أراد أن يلتذ في الدنيا ويستمتع بهذا الإسلام ثم يكون منتهاه الجنة بعد ذلك، فعليه أن يصبر وأن يتحمل. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.